هادي وتختار من صحابي ليه ترضم تهاني وتختار من صحابي وتتناسى الأماني تتناسى الأماني تتناسى الأماني وشراقات شبابي وشراقات شبابي يا كان حقك تقدر مستقبلنا يزهر ونقطف من رياضه زهرة عمر أخضر ونقطف من رياضه زهرة عمر أخضر ترفل في سعادنا نفرح بها أكثر ترفل في سعادنا ونفرح بها أكثر مين يعرف ظروفه لما يعيش ويكبر لو حسيت مشاعرك وحنت للبداية ما تخط في ضميرك وتتذكر هوايا لو حسيت مشاعرك وحنت للبداية ما تخط في ضميرك وتتذكر هوايا أنا حبك بعزه في زمانه كفاية أنا حبك بعزه في زمانه كفاية كان تأخذ بخاطري تستنى النهاية ليه ترضى امتهاني وتختار من صحابي ليه ترضى امتهاني وتختار من صحابي وتتناسى الأمان تتناسى الأمان تتناسى الأمان وش راقت شبابي وش راقت شبابي